وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها. أنا يتلهى ويستمتع بها وهي شابة جميلة حسناء، فإذا ما بلغت سن الشيخوخة يرمى بها في إحدى دور العجائز والمسنين، لا يلتفت إليها. ولقد رأيت بعيني من يسمون في أمريكا بالهومليس، الذين، ولذلك قال النبي مبينا حق الأم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة حينما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فقدم النبي حق الأم وأكد عليه ثلاثة. هذه مكانة الأم، وكرم الإسلام المرأة زوجا، لم يكتفي بتكريمها أما. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الطويل أنه صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة: إنما النساء شقائق الرجال. وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد بسند حسنه الألباني: خيركم لنسائهم، وخيركم لنسائهم. أحاديث كثيرة يبين فيها النبي مكانة الزوجة وقدر الزوجة. اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هذه الزوجة. والرسول يقول: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، فخصمك دون امرأتك إن كنت ظالما لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. فالمرأة إن كانت مظلومة فخصمك دونها هو المصطفى. فاستعد لهذه الخصومة وأعد جوابك. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. لأنني أتألم كثيرا حينما أرى كثيرا من أحبابنا وإخواننا، بل ومن الملتزمين، يحسن معاملة إخوانه وزملائه وأصحابه ومرؤوسيه، ويسيء إساءة بالغة لزوجته. لا ينبغي أن نحمل الإسلام مثل هذه الأخطاء الفردية، وإنما هذا خطأ يتحمله صاحبه، لا ينسب لدين الله الذي أمر بالإحسان إلى النساء، والذي أمر الزوج بالإحسان إلى زوجته. ترى كثيرا من النساء ترى الزوجة وكأنها تتسول البسمة من زوجها، كأنها تشحت ابتسامة، تتمنى أن لو سمعت من زوجها كلمة طيبة، فحياتها معه جلها سباب وشتائم ونهر وزجر. فإن قلت اتق الله وهذه أقرب الناس إليك، يقول لك: والله أم قالت لي كده يوم الدخلة يا شيخ، لازم أبقى راجل. ليست هذه الرجولة، ليست الرجولة أن تكون ظالما. فأنا لا أتصور رجلا فضلا عن مؤمن يخشى الله يبيت ليلة وهو يعلم يقينا أنه ظالم لامرأته. لا أتصور رجلا فضلا عن مؤمن يخشى الله يبيت ليلة وهو يعلم من نفسه أنه ظالم لامرأته. ف فكيف لو كان ممن يخشون الله عز وجل؟ زوج ابنتك لمن يتقي الله، هكذا قال الحسن للسائل، فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لن يظلمها. فالزوجة أيها الأحبة مكرمة في دين الله عز وجل، وأنا لا أجد دليلا أروح ولا أرق من هذا الدليل على تكريم النبي للزوجة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على نفسه ما أحل الله له إرضاء لزوجاته. أنت معايا؟ ولا كفاية كده؟ طيب، اتفقت السيدة عائشة والسيدة حفصة رضوان الله عليهما على رسول الله، هذا بيت النبي، ببيوت النبي فيها مشاكل، فيها مشاكل. غضب النبي يوما من عائشة أو غضبت من رسول الله، وكان النبي يعرف إذا كانت عائشة زعلانة ولا لا، فهو لا والله إني لا أعلم متى تكونين علي غاضبة ومتى تكونين عني راضية يا عائشة. قالت كيف يا رسول الله؟ قال إن كنت عني راضية قلت ورب محمد، وإن كنت لست راضية قلت ورب إبراهيم. سبحان الله، ما تيجي تقسم وهي مبسوطة إنها تقول ورب محمد، وهي زعلانة شو تقول ورب إبراهيم، فتقول والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله، إنما أنت في القلب عليه الصلاة والسلام. فزعلت يا النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث صحيح البخاري، فلا ترضى من يحكم بيننا. يا سلام، النبي عليه الصلاة والسلام عشان ما تتكبرش بقى وتعمل فاعل طرب بشدات، هو النبي ترضى من يحكم بيننا؟ فتقول له، يقول لها ترضين أبا بكر؟ تقول له أي ورضاه أبوها. فيأتي الصديق فيقوم النبي يقول لعائشة إيه في وجود الصديق؟ تتكلم أنت ولا تكلم أنا؟ تعرض المشكلة ولا أعرضها أنا؟ فقالت عائشة بل تكلم أنت ولا تقل إلا حقا صلى الله عليه وسلم. الصديق سمع الكلمة دي ما قدرش، قام على عائشة فلطمها على وجهها، فقامت تستخبى ورا النبي عليه الصلاة والسلام تتقي برسول الله. والرسول الله يا أبا بكر والله ما لهذا دعوناك، والله ما لهذا دعوناك، هذا بيت من بيوت الحبيب صاحب الخلق بأبي هو وأمي. فالسيدة عائشة اتفقت مع السيدة حفصة على ايه؟ فيه غير دبت في القلوب من السيدة زينب رضوان الله عليهم، والغيرة غيرة والمرأة مرأة، ولا بد من أن يتعامل الزوج الذكي مع المرأة بهذه الكيفية، بمعرفة خلقها وطباعها التي جبلها الله عليه. فأول ما دخل النبي على السيدة حفصة ابتعدت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إني أجد منك رائحة مغافير يا رسول الله. إيه مغافير دي عم الشيخ؟ دي كانت زهرة أو نبتة بتنبت في أرض الجزيرة في أرض المدينة، رائحتها ليست طيبة. فأول ما اقترب النبي من السيدة حفصة ابتعدت وقالت إني أجد منك رائحة مغافير. فقال الحبيب والله ما أكلت شيئا، يعني ليغير رائحة فمي، والله ما أكلت شيئا، والله ما أكلت إلا العسل عند زينب. شوف الخلق، مش نهر وسب وشتم، لا أبدا، والله ما أكلت شيئا، والله ما أكلت إلا العسل عند زينب. وخرج النبي فدخل بيت عائشة، فلما اقترب منها ابتعدت عنه وقالت يا رسول الله إني أجد منك رائحة مغافير. الله، إيه الخطة دي؟ تبدا النبي عرقه أطيب من المسك، أي والله عرقه أطيب من المسك. عاوزين الدليل؟ يا بتوع الدليل، شيء جميل طبعا، روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط. ما بتصليش على صاحب الخلق ليه؟ عليه الصلاة والسلام. خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. اسمع أنس يقول إيه؟ قل: وما شممت وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله. وفي صحيح مسلم، خذوا دليل ثاني، ومسند أحمد من حديث أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عندها يوما في وقت القيلولة، بلغتنا الأيالة، فعرق النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت أم سليم بقارورة بإزازة يعني، وجعلت تسلت فيها عرق النبي، فاستيقظ النبي وتصنع ذلك، قال: ما تصنعين يا أم سليم؟ ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله، مش طيب، لا ده أطيب الطيب. صلى الله على الطيب الحبيب عليه الصلاة والسلام. فأول ما قرب من السيدة عائشة قالت نفس الكلام: إني أجد منك رائحة مغافير. قال: والله ما أكلت شيئا، والله ما أكلت إلا العسل عند زينب، والله لا آكل العسل بعد اليوم لأبي وأمي. بالله عليك ده لو اتقالت لك هتعمل ايه؟ لو الزوجة قالت لك حاجة زي كده هتعمل ايه؟ يعني ان احسنت الظن بك عين واحدة اللي هتطير مش الاثنين. صلى الله على البشير النذير. فنزل القرآن الكريم: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. شوف القرآن: تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم، إلى آخر الآيات سورة التحريم، أي التي نزلت في شأن هذه القضية. لأن الإخوة على فكرة قفلنا على الوحدة يعني، اللهم استرنا بسترك الجميل. شوف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، خلق الكريم، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، بل وكرم الإسلام المرأة بنتا حتى وهي بنت صغيرة. ففي الصحيحين من حديث عائشة قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسألني الصدقة، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها. فلما دخل النبي على عائشة أخبرته بصنيع الأم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، وفي لفظ كن له حجابا من النار. وقد يسألني الآن طالب علم نبيه: إذا كان الأمر كذلك فلماذا عبر النبي عن هذا بلفظه ابتلي؟ من ابتلي من البنات بشيء؟ والجواب من علماء الأصول: خرج لفظ النبي مخرج الغالب، إذ أن غالب الناس في هذه الأيام كانوا يعتبرون البنات ابتلاء، فخرج لفظ النبي مخرج الغالب فقال: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وفي رواية مسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين، أي رب ابنتين صغيرتين حتى تبلغ، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى. هذه مكانة المرأة وهي أم، ومكانتها وهي زوجة، ومكانتها وهي بنت صغيرة. فآن الأوان لترنو المسلمة ببصرها لهذا الدين العظيم، ولتقلد الطاهرات العفيفات المؤمنات الصالحات القانتات من أمهات المؤمنين والصحابيات الطاهرات والتابعات لهم بإحسان إلى يوم الدين. آن لها أن ترنو ببصرها إلى هذه القمة السامقة، إلى الإسلام، إلى القرآن والسنة. آن لها أن تحذر هذا المخطط الرهيب لإفسادها وللزج بها في مستنقع الرذيلة الآسن العفن. آن لها أن تنظر إلى الشرقيات والغربيات على أنهن قد تعرضن للمهانة والإهانة في الشرق الملحد والغرب الكافر، وأن هؤلاء الذين يزعمون وينادون بتحرير المرأة ابتداء من قاسم أمين إلى أيامنا هذه يعلمون علم اليقين أن المرأة في الشرق والغرب مهانة، وكانت قبل الإسلام سلعة تباع وتشترى لا كرامة لها عند الهنود وعند اليهود وعند الإغريق وعند الرومان، بل وعند العرب في الجزيرة العربية قبل الإسلام. وقد عبر القرآن عن هذه المهانة في آية موجزة بليغة في قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فجاء الإسلام ليكرمها ليجعلها صنو الرجل، بل وليخصص لها صورة من أطول صور القرآن باسمها، إنها صورة النساء، إنها صورة النساء. وسيظل هذا الاسم الكريم موجودا في كتاب الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهيا أيها المسلمة إلى القرآن، إلى السنة، إلى أصل العز والشرف، إلى أصل الطهر والكرامة، هيا إلى القرآن والسنة، فهذا هو الطريق، طريق النجاح. واحذري هذا المخطط الرهيب وهذه المؤامرة الحالكة، فهؤلاء لا يريدون لك تحريرا، إنما يريدون لك العيش في العبودية والذل أبد الدهر. أسأل الله أن يرد أخواتنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يسترهن في الدنيا والآخرة. اللهم استر نساءنا وبناتنا، اللهم استرهن في الدنيا والآخرة، اللهم استرهن في الدنيا والآخرة، اللهم استرهن في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وأكتفي بهذا القدر. وهل تسمح بالإجابة على بعض أسئلة ولا كفاية؟ الأخ الذي يسأل عن كيف يعامل أمه إن كانت تفعل فعلا سيئا، أقول يجب عليه أن ينصح لأمه وحده بأدب وتواضع، ويجب عليه أن يكون برا بها حتى ولو كانت على الكفر والشرك، لكن ليس معنى ذلك أن يترك أمه لتفعل فعلا خبيثا أو لتفعل معصية، إنما يجب عليه أن ينصح وأن لا يمل النصح، وأن يقبل يدها وهو يبكي، وأن يقبل رجلها وهو يبكي، وأن يقبل رأسها وهو يبكي. المهم أن يقف حجر عثرة في طريق وقوعها في أي معصية صغيرة أو كبيرة. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أسأل الله أن يرد هذه الأم إلى الحق ردا جميلا. سؤال أختنا المنتقبة المدرسة الحائرة التي تسأل: هل تظل على نقابها أم تخلع النقاب من أجل التدريس؟ جوابي: أن تظل على نقابها، وألا تفارق هذا العز، وألا تخلع ثوب العفة والشرف، فإننا نعيش الآن زمن الفتن. حتى ولو قيل لها ما قيل، فلتصبري أيتها الأخت على نقابك وعلى غطاء وجهك وعلى عفتك وعلى حيائك وعلى كرمك، حتى لو اضطررت إلى الجلوس في البيت. ودعك عمن يقول: ومن لبناتنا ومن لأولادنا؟ نحن الآن في زمان يجب فيه على المسلم والمسلمة أن ينجو بنفسه، أن ينجو بنفسه، وأن يبذل قدر ما يستطيع بشرط ألا يؤذي دينه البتة. نسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق، فاصبري، وأسأل الله عز وجل أن يزيدك ثباتا وصبرا. كتاب الدكتور عبد الصبور شاهين، انا اعتقد ده ملوش لازمه لان اتكلمنا يعني كتير قوي. نمو الكتاب طبعا كتاب خبيث وخطير، وزل فيه الدكتور زله عظيمه لانه يخالف صريح القران، والاصل في مثل هذا أن تقام حجة مجموعة من أهل العلم الأفاضل الأكارم على الدكتور في بيته بأسلوب طيب وفي بيئة ودية ليبين له الحق، فنسأل الله أن يردنا وإياه إلى الحق ردا جميلا. هل ستكون موجودا بالمنصورة في رمضان أم لا؟ لا، نسأل أن يجمعنا بكم على خير. أقسم بالله أننا نحبك في الله. والسؤال: لماذا قلت علم الإنسان بالضم على الرغم من أن الإنسان مفعول به؟ والله لو أحسنت بي الظن ما سألتني هذا السؤال، ولا مش موافقين؟ لو أحسنت بي الظن ما سألتني. أظن يعني إن الله وإنا لا راجعون. ماشي خلاص، ملاش وجه والله. عمر الاسم إنما يجي مرفوع أبدا، أو عمر المفعول ما يجي مرفوع. علم الإنسان، علم فعل ماضي مبني على الفتح، والإنسان مفعول به منصوب بالفتح والفعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على رب العزة. عاوزين درس في النحو؟ ربنا يستر. طبعا والله العظيم أنا من أجهل الناس، والله أنا من أجهل الناس، وأسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. فالأخ بس الإخوة يحسنوا الظن يعني بإخوانهم من المشايخ والدعاء، إن جت كده تبقى يعني إن شاء الله، قول يعني سبق لسان ها، وذكر الشيخ بها بأسلوب مهذب طيب. ربنا سبحانه وتعالى يسترنا وإياكم. اللي عاوز يسأل يبعث ورق، خلوا فيه نظام يا إخواني، لأن في أسئلة لما نفتح الباب كده تودي في دهي. أه والله في أسئلة تودي في ده يعني، فخلاها مسطورة عشان ربنا يسطرنا. اللي ما كده يعني نعديه، السؤال اللي كده نمشيه ونجاوب على ال... قد سبق أن أرسلت لك بعد خطبة الجمعة رسالة أرجو أن تكون وصلتك، وأخبرتك فيها بأمر خطير أريد التحدث معك فيه، وأرجو الله أن يصلح حالك وحال جميع المسلمين. اللهم أمين. والله الرسائل يعني كثيرة، لكن الأخ صاحب الرسالة إن كان موجود يقابلني بعد الصلاة مباشرة هنا دقيقتين كده. طب قرب هنا، هنا تعال قرب. عندنا في قرية كذا بعشمون في يوم الجمعة يقوم بتشغيل الإذاعة على ساعة على محطة القرآن الكريم قبل أذان الجمعة بنص ساعة، ويؤذنون أذنين، فهل هذا من السنة؟ وأرجو أن تدعو الله لأخي أن يرحمه. اللهم ارحمه وارحم موتى المسلمين. أما الأذنان قبل الجمعة فالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بلالا كان يؤذن بين يديه وهو على المنبر، هذا هو الثابت. فجاء عثمان بن عفان رضوان الله عليه فكان أول من شرع أو شرع الأذنين. أما الأذان الأول فكان في السوق وليس في المسجد بين يدي الخطيب أو الإمام، في السوق قبل الوقت بوقت مناسب ليستعد الناس في السوق للصلاة. والأذان الأصلي في وقته هذا الذي يؤذن بين يدي الخطيب وهو على المنبر. فلو فعل الناس الآن فعل عثمان لا ينكر عليه، لأن فعل عثمان سنة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن سارية في سنن الترمذي سند صحيح: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. ففعل عثمان رضي الله عنه سنة من السنن. فلو فعل المسلمون الآن فعل عثمان يعني يؤذن الأذان الأول في السوق للتنبيه والأذان الثاني في المسجد أو في ميدان عام زي كده فلا بأس. أما فعل النبي وهو الأصل أن يؤذن المؤذن بين يدي الخطيب وهو على المنبر، هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أخي يقول أنا أخذ حقنة كل شهر لمرض القلب، وبعد أخذ الحقنة ينزل دم، فهل لو نزل دم على الملابس الداخلية تبطل الصلاة؟ لا، لا تبطل الصلاة، وهذا هو الراجح عندي في هذه المسألة المختلف فيها بين أهل العلم. أرجو أن تخبرنا بعنوان أحبك الذي احتنا فيه، العنوان الذي نرسل عليه الرسائل، وهل يمكنك أن تحضر إلى شبين القناطر لكي تعطي لنا محاضرة؟ نسأل الله أن يوفقنا وأن نلبي كل طلبات إخواننا، لكن الأمر يعني أصعب من أن نلبي كل الرغبات والطلبات. فالعنوان هو مسجد التوحيد بمساكن الشناوي في المنصور، ده عنوان المراسلة. بس ربنا بقى يكرمك وتنتظر الرب. صعب والله صعب، مش أنا أكون صادق. فيعني ما تبعتش، تعال أحضر الدروس واللي تقدر تسأله لي وخلاص، إنما تبعت يعني بالله عليك تعمل إيه في كل أسبوع؟ والله كل أسبوع لا يقل عن 350 رسالة، تعمل إيه؟ والله ساعات ما بقدر أقرأ. هتقرأ إيه؟ فلك إيه مشكلة يعني؟ وطبعا الأخ اللي بعد ده جزاه الله خير يقول لك أنا أستفت مين وأهل العلم وكذا وكذا، بس والله إخوانا دي عاوزة يعني. في كم طبيب في مصر؟ في كم طبيب في القلب والعيون والمخ؟ كتير آلاف. وفي كم داعية؟ قلة قلة قليل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر هذا الخلل. والله العظيم ما تقدم مثلي للجلوس بين أمثالكم إلا لخلو الساحة من العلماء، إنما لو في علماء أنا أكون أول واحد جلس تحت رجليه، والله أتعلم منه. اوعى تفتكر إن إحنا علماء، أصل الأمة الناس ضخمونا جدا، الناس ضخمونا جدا. أو والله والله لا أقول هذا على سبيل التواضع، الناس ضخمونا جدا. يعني مثلا الشيخ فلان يموت والشيخ فلان يموت، وتلاقي مثلا أخ جاي وبعت رسالة وسيب لك رسالة الأنصر بقى ما شاء الله فيك. عوض مني حبيبي، عوض من ده. والله المسألة بس ماشية بالستر، والله بالستر يا أخوانا. العالم ده حاجة كبيرة جدا. هو كل واحد قال كلمتين بقى عالم، وكل واحد حفظ حديثين بقى محدث. هذه كارثة والله، مصيبة من المصائب اللي بتعانيها الأمة الآن يا إخوانا. أنا عن نفسي إن طمعت في رحمة الله أطمع في أن أكون طالب علم بس، وربنا رزقنا الصدق. لكن سبب بقى من سماحة الشيخ والحاجات اللي انتوا تعاتها لنا دي هتودينا في داهية. أصل الواحد لو صدق يروح في 60 داهية، والله لو صدقنا اللي انتوا بتقوله لنا نروح في داهية على طول. فربنا يسترنا لكم ستر جميل. فبالراحة علينا شوي يعني، لا تكونوا فتنة لإخوانكم مشايخ. وبرضه زي ما وصيت الإخواننا النهاردة، جات لي رسالة من أخ قال وصي الأخوات. أنا بوصي أيضا الأخوات. الأخت جاء تحضر درس علم، عاوزة تشوف الشيخ ليه واقفة قدام العربية عشان تشوف الشيخ ليه؟ قال أنت جاية مجلس علم ولا جاية تفتني وتفتني؟ هذه مصيبة. جاية تسمع مجلس علم تزودي إيمانك، اسمعي وتوكلي على الله من بعيد خالص، ما تخليش حتى حد يشوفك من الرجال. هو ده الحياء والسنة والأدب. يقولوا للسيدة عائشة تعالوا طوفي معانا، طوفي في الصح، تقول لا لا لا، وتبعد خالص لحد ما الصح يخف، وهناك في أقصى الصح تطوف. هي دي الأخت الملتزمة المسلمة. إنما تروح تعزح من الرجال عشان تشوف الشيخ؟ هو ممثل ولا لعب كرة؟ حاجة غريبة جدا. يعني أصبح ينظر الآن على المشيخ يقول لك النجوم، هو كده يقول لك نجم نجوم التطرف بقى نجوم برضه. فيا إخوانا اتقوا الله فينا، والأخوات يتقين الله عز وجل. والله العظيم فتن يعني، سبحان الله أمين. مش بكفاية التلفزيون وكفاية الشوارع. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. أخي يتوكل الله، ما يبقاش فتنة للمشايخ، يسمع ويتوكل الله ويدعي للشيخ، يدعي للشيخ خلاص ويروح بقى. والأخت اللي جاية تسمع الشيخ وتدعي له وتتوكل على الله تعمل باللي سمعته. لا تزحم الشباب ولا تزحم الرجال، ولأن هذا لا يليق بأخت ملتزمة أبدا ولا يليق بأخ ملتزم. صحيح المحبة يعني أنا أشهد بها إن شاء الله ربنا رزقنا أكون الحب في الله، لكن المحبة ما يعبرش عنها بهذه الطريقة اللي ممكن تفتن المشايخ، تفتن المشايخ. وبعدين ما فيش داعي لمسألة الدروس في بيوت المشايخ دي للأخوات، ما فيش داعي خالص. وانا بنصح كل اخ حتى ولو كان من اخواننا من اهل العلم والدعاء، ما فيش حاجة اسمها دروس للأخوات خاصة كده، مش ناقصين فتن وبلاوي. جلنا رسائل ومكالمات والله تصدع القلب، مش ناقصين مشاكل. اخت تيجي تحضر مع الاخوة في مكانهن خلاص، تسمع الدرس توكل على الله. انما درس خاص الأخوات عند الشيخ في البيت ولا هن ليه؟ كان يخصهن بالموعظة على راسي، بس كان يخصهن بالموعظة في يوم العيد في مصلى العيد. مش عاوزين نستخدم الأدلة كده ونلوى أعناق الأدلة، حتى من باب يا أخي سد الذرائع والبعد عن الفتن. أسأل الله أن يستر نساءنا وأخواتنا وبناتنا وإخواننا وشيوخنا ودعاتنا وعلماءنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا كنت بجاوب على سؤال إيه؟ ها؟ ها؟ عنوان المراسلة؟ ده مش السؤال ده. سألت إيه؟ لا برضو ما فيش، اتفقنا على ألا نتفق. ما شاء الله الأسئلة عاوزة لجنة فرز من اللي قال الانتخاب. اجلس أخ اجلس، انتوا وقفتوا ليه؟ تعبتم؟ طيب الأخ يقول زوجته لا تنجب، فيقول أرجو أن تخصني بدعاء في هذا الجمع الطيب، اللهم ارزقه بالذرية الصالحة، اللهم ارزق أخانا بالذرية الصالحة، اللهم ارزق أخانا بالذرية الصالحة، وإن كنت قد قدرت في سابق علمك ألا ترزقه بالذرية فرضه بقضاء، اللهم إن كنت قد قدرت في سابق علمك ألا ترزق أخانا فرضه هو وامرأته بقضائك يا أرحم الراحمين. وأنصح أخانا هذا بوصفة كده جميلة عشان نقطع على إخواننا الأطباء اللي جالسين معانا، يعني المطر داخل اهو إن شاء الله ربنا رزقنا لكم من فضله، جمع شوية مطر شوية مطر وصفيهم كده بفلتر ولا حاجة. و دكتور محمد بقول انت مش سيب لحاجة حتى الوصفات اللي بتتكلم فيها، فشوية ماء مطر ونقيهم، وهات شوية عسل، عسل نحل صافي، عسل مش مية متعصى سكر، عسل ولبن صافي برضو لبن، قلت شيخ من الشكشك مش مية متعصى لبن، الله يرحمه يا رب. فالعسل يا أخي واللبن وماء المطر، هات كوباية زي دي. الوصفة دي على فكرة وصفة سيدنا علي بن أبي طالب مش مننا، يعني وصفة جميلة. وتجيب كوباية زي دي وتحط فيها نصها ماء مطر ونصها لبن، وتحل بثلاث معالي عسل، طبعا ثلاثة دي من عندنا عشان برضو الأمانة، يعني حلها بعسل، حط ثلاث معالي ولا معالي شاي كبيرة مثلا، وقلب المشروب ده واشربه على الريق أنت وزوجتك. سيدنا علي بيقول إيه؟ قل فإني سمعت الله يقول في ماء المطر ونزلنا من السماء ماء مباركا، وسمعت الله يقول في العسل فيه شفاء للناس، وسمعت الله يقول في اللبن من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، يقول فبركة وشفاء وسوغ، شفاء من كل داء بإذن الله. طبعا إلا ما دل عليه الدليل أنه ملوش شفاء بقى في كلام النبي، إلا السام وإلا الهرم. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ما من داء إلا وأنزل الله له دواء، وفي رواية أحمد بسند صحيح ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا داء واحدة. قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال الهرم، فتح الراء، الهرم اللي هو الكبر، يعني ملوش دواء ده خلاص. فدي وصية أنصح بها إخواني ممن لم يرزقوا، والأصل في هذا اليقين، اليقين انك تعمل ده باليقين في ان الرزق والله ربنا عز وجل يقول واصلحنا له زوجه. يا سلام، ايه حلوه قوي، واصلحنا له زوجه، والاصلاح ده معنى عام بقى، معنى عام شامل، واصلحنا له زوجه. فاسال الله ان يرزق اخواننا بالذريه الصالحه وان يبارك في اولادنا جميعا. احبك الذي احتنى فيه، عاوزين زياره العريش. الله انا اتمنى حد يكره العريش ويشم هواء العريش العليل، فيعني دبروا الامر ورتبوه بالطريق الرسمي وانا ما عنديش مانع ان شاء الله. اخت اكرمها الله بالاسلام بعد ان كانت على دين النصرانية، فما النصيحة التي تقدمها لها في البداية وما هي اصح الكتب التي يجب ان تتعلمها اولا؟ النصيحة التي انصحها لهذه الاخت الفاضلة أن تجتهد في أن تقوي إيمانها بربها تبارك وتعالى، لأن الإيمان يقوى ويضعف ويزيد وينقص. كيف تقوي إيمانها؟ بأن توجد نفسها على الدوام على قدر الاستطاعة في بيئة الإيمان، في بيئة تقوية الإيمان، ولتجتهد في أن تداوم النظر في كتاب الله عز وجل، ولتحرص على سماع أشرطة أهل العلم لا سيما في جانب العقيدة، لا سيما في جانب العقيدة. يعني مثلا ربنا كان أكرمنا وعملنا 47 شريط في تفسير سورة مريم، طبعا مش بتوع السويس زمان، لا عملناها في السعودية تاني، والحمد لله ترجمت لحوالي 7 لغات والأشرطة دي موجودة في تفسير سورة مريم. تسمع الأخت بفضل الله تقف على يعني أشياء جميلة وعظيمة تحتاج إليها لا سيما وهي في هذه المرحلة الانتقالية من الانتقال إلى النصرانية إلى الحق إلى الإسلام إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرنا ويثبتنا وإياها على الحق. إنما أي كتب من كتب العقيدة يعني لا حرج أن تقرأ وأن تبدأ بكتب العقيدة. شيخنا العزيز، متى ندخل القدس؟ إذا عدنا إلى الله وحققنا القرآن والسنة. هذا هو الجواب. إذا عدنا إلى الله وحققنا القرآن والسنة في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. لو حرقت كل يوم 100 علم لأمريكا مش هنفتح القدس، ولا 100 علم لإسرائيل مش هنحرق القدس، مش هنفتح القدس. لو حرقت 100 مكت لبيل كلينتون والبراك والنتنياهو ما فيش فايدة. جحا، عارفين جحا؟ جحا شخصية حقيقية على الراجح عندي، حقيقة شخصية ظريفة وأنا قرأت فيها كثيرا جدا، فالراجع عندي أنه جحا شخصية حقيقية. المهم مش نخلف دي، جحا عمل ساقية. تعرفين الساقية؟ هنا بتوع بندر بقى ما تعرفش الكلام ده، كلنا فلاحين. طيب كويس، والله أنك لازلت بتعتز يعني بهذا. مهم، جحا عمل ساقية وحطها على النهر، والسقية طول النهار شغالة، تاخد مية النهر وتردها تاني للنهر، تاخد مية النهر وتردها تاني للنهر، شغل مجانين. فالناس تمر عليه يقولوا الراجل ده مجنون، ايه بيعمل ايه؟ المية بتعملها تجيبها من نار وتردها تاني، ايه فأي جحا بتعمل ايه؟ صنعت ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر لترد نفس الماء الى ذات النهر. فقال جحا يكفيني نعيرها. واضحة ولا وضحها؟ يكفيني نعيرها، خلاص. اعمل طاهيا في احد المطاعم وفي هذا المطعم الخمر، فما رأي الاسلام؟ حرام عليك، اترك هذا العمل فورا، واسأل الله ان يرزقك الرزق الحلال الطيب. هل التعاون مع البنوك بدون فوائد او ارباح يجوز؟ لا يجوز، فهذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. واوعى تقول علقة في رقبة عالي مطلع سالم، والله ما انت سالم، علقة في رقبة الأتقياء ممن يخشون الله عز وجل. تقول الأخت بأنها وضعت من فترة 41 يوم ولا زال الدم ينزل عليها، فهل عليها الصلاة؟ والله إن كان الدم دم نفاس والمرأة تعرفه فلا صلاة عليها ولا صيام ولا يقربها زوجها. أما إن كان الدم دم استحاضة فلتطهر، ويجب عليها أن تطهر نفسها وأن تتوضأ وأن تصلي وأن يجامعها زوجها، ولا إثم عليها ولا حرج. فالعبرة ليست بالمدة، وإنما العبرة بانقطاع الدم. لو طهرت امرأة بعد 20 يوما وانقطع الدم، طهرت وصلت وجامعها زوجها، فالعبرة ليست بالمدة وإنما بانقطاع الدم. هل يجوز تصوير المحاضرة الدينية بجهاز الفيديو؟ الراجح عندي نعم، هو الجواز. المسألة يعني لا حرج إن خالفني فيها بعض إخواننا من طلاب العلم أو حتى من المشايخ. فشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قد سألته بنفسي وقال بالجواز، وسألت شيخي فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين الذي من الله عز وجل علي بالجلوس تحت قدمه ما يزيد على 3 سنوات، سألته أيضا بنفسي فقال بالجواز. والحمد لله عندي شريط فيديو للشيخ علي بن باز، وشريط فيديو للشيخ محمد صالح العثيمين، والشريطان موجودان مع اني ما عنديش تلفزيون ولا فيديو، لكني احضرتهما من باب الدليل على جواز فعل شيوخنا ذلك. والمسألة كان يقول شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله فيها بالتحريم قولا واحدا، ثم علمت بعد ذلك أنه توقف عن القول بالتحريم رحمه الله قبل موته، وتوقف في الحكم أيضا لدراسة المسألة، انظر إلى الورع، وتوقف في الحكم أيضا لدراسة المسألة. فهذه مسألة يا إخواننا الخلاف فيها واسع، فالاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة والأخوة، فأنا لا أرى أن الأدلة التي تنسحب على التصوير المحرم تنسحب على تصوير الفيديو، لا أراها تنسحب. فقد يحتج الفريقان، الذي يقول بالجواز والذي يقول بعدم الجواز، بالدليل الواحد، قد يحتج الفريقان بأدلة واحدة، لكن يأتي الخلاف من سحب هذا الدليل على هذا المناط. وهنا يأتي الخلاف في الحكم، فسترى فريقا يقول بالجواز وسترى فريقا يقول بعدم الجواز، ويسحب الأدلة التي ثبتت في تحريم التصوير على التصوير الفوتوغرافي أو على تصوير الفيديو أو على تصوير التلفزيون، فمن هنا يأتي الخلاف. وابن تيمية يقول الخلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة والأخوة. سمعت شيخان الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول إذا كنت أجيز التصوير للهوية، يعني للرخصة أو البطاقة الشخصية عندهم، فإنه يجوز للدعوة من باب أولى، إن كانت هذه الأشرطة ينتفع بها كثير من المسلمين في بلاد الشرق وبلاد الغرب. أنا دخلت مراكز إسلامية تعتمد اعتمادا كليا على شريط الفيديو، لكنني أنصح في الوقت ذاته ألا تعتمد الأخت المسلمة على شريط الفيديو، كفاية شريط الكاسيت، من باب برضه سد الذرائع، تقتصر الأخت المسلمة على أن تسمع شريط الكاسيت ولا تستعين بشريط الفيديو. لكن المراكز الإسلامية برا وهنا، أن النهاردة نرى كثيرا بيوتنا دخل الفيديو شئنا أم أبينا، فلو شغلنا هذه الأماكن بأشرطة لأهل العلم فلا شك أن النفع أكثر وأولى. وكما أقول لا حرج إن انصرف أحد إخواننا الآن بعد هذا الكلام ويخالف هذا الرأي ويقول لا أنا لا أرى الجواز، لكن لا يجوز له البتة أن ينكر على من يرى الجواز.